الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. في آخر لقاء التقينا فيه وقف بنا الحديث عند قول الله سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وطرحنا سؤالا وقلنا: ما علاقة هذه الآية بالآيات السابقة؟ وقلت لكم مرارا إن أمر القرآن الكريم مبني على الواصل، لا انفصال فيه ولا انقطاع، فكل آية تسلم للتي بعدها كما أن كل سورة تسلم للتي بعدها، وهكذا القرآن كله. فسأل أهل العلم: ما علاقة هذه الآية بالآيات السابقة؟ قالوا: لو أنك نظرت في الآيات السابقة سترى أن الله سبحانه وتعالى بكت أهل الكفر وأهل الشرك يوم القيامة وبين لهم أن شركاءهم لا ينفعوهم يوم القيامة لا بشفاعة ولا بأن يدفعوا عنهم عذاب الله. أراد الله أن يبين أن أهل الكبر وأهل الكفر وأهل الرياسة والريادة كما لا ينفعون أتباعهم في الدنيا في الآخرة، فكذلك هم لا ينفعون أحدا في الدنيا ولا حتى أنفسهم. فلو أراد الله بهم شيئا ما استطاع الواحد منهم أن يدفع عن نفسه، وهذا ما حدث مع قارون. ثم أراد الله أيضا أن يبين لنا أن ما يحمل على الكفر، وهذا شيء قلته لكم في بداية هذه السورة، هناك أمور تحمل على الكبر ثم تحمل على الكفر، منها الملك. ورأينا أن هذا العتية فرعون مصر كيف تكبر بملكه، أليس لي ملك إيه؟ ها؟ مصر، وهذه الأنهار تجري من إيه؟ من تحته. وأوصله ذلك لأن قال لبني إسرائيل ما علمت لكم من إله غيري، فحمله الملك على الكبر وحمله الكبر على الكفر. كذلك أراد الله أن يبين مما يحمل على الكبر وعلى الكفر كثرة المال. كثرة المال فتنة طاغية تحمل صاحبها بل وتحوله، يعني كثير من الناس يكون فقيرا ومع هذا تراه موصولا بالله رب العالمين. فقر بيخليه يقول يا رب، فقر بيخليه يجي المساجد، فقر بيخليه يحضر دروس العلم. فحينما يفيض الله عليه من المال تكون النتيجة بعد أن كان في المسجد تلاقيه في الكباريه، وبعد ما كان بيحضر دروس العلم بقى بيحضر مجالس اللغو، وبعد أن كان لسانه ينطق بالذكر أصبح لسانه ينطق بالكفر، وتلك مصيبة. ولذلك المال على قدر ما هو نعمة على قدر ما هو آفة، كثيرا ما تفسد أصحابها. فأراد الله أن يبين، بين لنا في أول هذه السورة الكريمة بابا من الأبواب التي تحمل صاحبها على الكفر وهو الملك والحكم، ثم يبين لنا بابا آخر وهو باب الإباء المال. والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من فتنة المال، هي فتنة، أن يعيذنا من فتنة المال خلاص. ولذلك والله هناك بعض الناس أن ينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الفقر، لأنه لا يدري قد يغنيه ربه فغناه يطغيه ويجعله من أفسق خلق الله. يبقى كده أحسن، يبقى كده أحسن. ولذلك عندك في الحديث القدسي يا عبادي منكم من إن أغنيته لطغى ولذلك أفقر. يبقى علاجك وأصلح شيء ليك ليه؟ الكفر، ويمكن أنت تكون كرهه مع أن ربنا قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهو خير لكم. هذا هو الرابط بين الآيات السابقة وبين هذه الآية. ها خلاص، تعال بقى نشوف قصة قارون الذي أطغاه ماله وحمله على الكفر بالله، ثم لم ينفعه ها ماله ولم يصرف عنه عذاب الله وانتقام الله. القرآن يقول إن قارون كان من قوم موسى، تقف مع كل كلمة، قارون ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن بالاسم، أليس كذلك؟ هذا اسمه إن قارون، ذكره الله سبحانه وتعالى بالاسم. قال أهل العلم فلا غضاضة أن تذكر أهل الكفر والفجور بأسمائهم حتى يتعظ بهم الناس. مفيش حاجة بقى اسمها تقول لي، مفيش حاجة اسمها ذكر أسماء، ما أنا مرة بتكلم واحد قال لي كده، مفيش حاجة اسمها ذكر أسماء. فأجبته قلت طيب مفيش ذكر أسماء؟ آه، والإسلام ما بيذكرش أسماء. طب يا عم عرفت فرعون منين؟ عرفت همام منين؟ عرفت السامري منين؟ عرفت دلوقتي ها قارون منين؟ عرفتهم منين؟ عرفتهم منين؟ ما تجيبهم القرآن اهو، ما تجيبهم القرآن اهو. يبقى ذكرهم الله بأسمائهم ليصيروا عبرة وعظة للناس ويذكروا بأسمائهم، لا شيء في هذا. هذه واحدة. الثانية كان من قوم موسى، حط تحتها 50 خط بقى خلاص. يطلع مين قارون بقى؟ يطلع مين قارون؟ ها مش من قوم فرعون، نقول بغى وطغى كما بغى ايه ها فرعون وهامان كده، لا ده من قوم ايه؟ ده من قوم موسى خلاص. خد يا عم رقم واحد، كان من اهل الايمان، يعني من اللي امنوا بالتوراة واتبعوا موسى، من الذين امنوا بالتوراة واتبعوا موسى. ده مش كده وبس، ده السلف يقولون في روايات صحيحة لابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم ان كان من قوم موسى كان ابن عم موسى. يبقى في الاصل كان مؤمنا، ده من ناحية العقيدة. خلاص، من ناحية النسب ها ابن عم النبي، نبي الله موسى. خلاص، طب ده معناه ايه؟ ان شوف القرآن بديه بدي قصته كده، كان من قوم موسى. ليه؟ عشان يقول لك يا حبيبي الله سبحانه وتعالى لا ينفع عنده نسب ولا قرب ما لم يكن قائما على ايمان وعقيدة صحيح. ما تجيش بقى ايه تقعد تباها وتقول لي اصل ده من سلالة النبي، مش كده؟ هو في ناس صالحة دلوقتي كده، ده عاملين جمعية مسميينها ليه؟ الاشراف. الاشراف خدوا الشرف ده منين؟ من النسب. من الناس؟ لا، الشرف يؤخذ من العمل. الشرف يؤخذ من العمل. ليه؟ لان من لم يسرع به عمله بطأ به نسبه. ولذلك النبي قال لفاطمة اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيء، لا يأتوني الناس يوم القيامة باعمالهم وتأتوني أنتم بأنسابكم وأحسابكم. تيجي سنية وعلية يقولوا والله أنا عاملة، وأنت تقول أنا بنت النبي، مش هتنفع. مش هتنفع. ولذلك أول رسول كانت مشكلته مع ابنه ومع زوجه سيدنا نوح، مشكلة الابن والزوجة. خلاص، الزوجة ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، اسمع اللي جاي، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ما في مشكلة، امرأة نبي. ولذلك ده ربنا قال لزوجات النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ده المصيبة بتبقى مرتين. اذا المحك فين؟ في الايمان والعمل. في الايمان والعمل. تيجي مشكلة سيدنا نوح مع ابنه، الدنيا بتغرق وتحرك فيه الحب الطبيعي كما قلت لكم من قبل، ونحن نتكلم عن الحب المكتسب والحب الطبيعي. ابنه النبي من اهلي وان وعدك الحق، الرب يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، انس. يبقى المحك فين؟ في الايمان والعمل الصالح يا بابا، في الايمان والعمل الصالح يا بابا. ولذلك زي ما بقول سلمان كان فارسيا وصهيب كان روميا وبلال كان حبشيا، شوف مكانتهم عند الله ايه. ده النبي في حديث البخاري بيقول سيدنا بلال كده، اخبرني عن ارض عمل عملته فاني قد سمعت زف او دف عليك بين يدي في الجنة. يبقى بلال فين؟ من اقرب خلق الله الى رسول الله في الجنة، مع انه ايه عبد، كان عبدا وكان حبشيا، ما فيش صله بينه وبين النبي نهائي ولا حتى من البلد. ابو لهب يقرب للنبي ايه في 60 داهية، الله يلعنه. شو انا بقول لك ايه عم من الله يلعن، ولا تزعل يا عم، الله يفحره مطرح ما راح. شو انا بقول ايه؟ وهو مين ده؟ عم النبي. والقرآن قال لك تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هو عم النبي. إذا المسألة مش مسألة يا أخويا أنت قريب مين، ده ما بينفعش عند ربنا. اللي ينفع هو إيه؟ هو عملك بقى. أنت عملك إيه؟ إن حسن فحسن، أسود لما تبقى أبو نبي او ابن نبي، مفيش اقرب من دول. ابن نوح راح في 60 داهية، وابو ابراهيم جهنم وبئس المصير. اعذر. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ فالقضية قضية ثقة وعقيدة وعمل. فقالون من قوم موسى يطلع لي بقى شجرة ويقول لك احنا من الاشراف. عملكوا ايه بقى؟ لا مالي. تطلع من الاشراف تطلع من الاطراف؟ انا لا علاقة لي بهذا. انت عملك ايه بقى؟ هم اطلع لك واحدة منهم تقول لك انا الشيخ يا بجدة ومن الاشراف وربنا هينصر حسن مبارك، دي تبقى من الانجاز مش من الاشراف. اشراف ايه؟ اشرف ايه؟ اي شرف هذا؟ دي معدومة الشرف. اي شرف ان هذا؟ تطلع تدافع عن حقير كهذا كان معطلا لشرع الله ومحاربا لدين الله وحربا على بيوت الله. خلاص. ولا اظلم منه انه كان بيمنع بيوت الله ان يذكر فيها اسمه. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ ولا كم خرب مساجد والله. فايه الاشراف؟ انا لا علاقة لي بهذا. انا لا علاقة لي بهذا. بعد بداية ابحث عن دينه وايمانه. بعد كده بقى اتكلم بقى في حتة دي. دي تنفع بس بعد ايه؟ بعد الدين والايمان. فقارون اهو القرآن بدأ لك عشان تلتفت للحتة دي اوي. ان قارون كان ايه؟ من قوم موسى. ابن عمه. ابن عمه. خلاص. بدأها إيمان وختمها كفر. ينفعه اللي ابن عمه ولا تساوي بصرة؟ خلاص انتهى انتهى انتهى. ولذلك لما دي تقرأ ما كتباه أهل العلم يقولون إن قارون كان يلقب بالمنور. ليه؟ كان له وجها، كان له وجه مضيء وصوت حسن وهو يقرأ التوراة. كان من احسن قارئيها. فجأة ربنا اداله مال بالكيلة. مال بالكيلة. عشان كلام يجي يسأل بقى يقول ان قارون كان من قوم موسى اتقلب فبغى عليه. ايه اللي خلاه يبغي؟ واتيناه من الكنوز. بس. ربنا اداله مال واتفتحت، ومش مال ده اموال، واتفتحت. انقلب بعد ما كان قارئا للتوراة يعوض عليك ربنا، بعد ما كان المنور بقى المظلم، بعد ما كان المؤمن بقى الكافر، والدنيا خربت. نسأل الله لنا ولكم السلامة والنجاة، ونحمد الله على نعمة الفقر، ونسأل الله أن يغنينا ولا يضغينا. والله. فانقلب. لما دي بقى تقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قالوا إيه هو البغي؟ البغي مجاوزة الحد. تتجاوز حدك في كل حاجة، في العقيدة، في الأخلاق، في العبادة، كل ده في معاملة الناس، كل ده باسمه ايه؟ باغي. هو فعل كل هذا، فعل كل هذا، بغى وطغى في كل شيء، في عقيدته وفي خلقه وفي تعامله مع الناس. ولذلك لما تيجي تقرأ في كتب التفسير كل بقى واحد يفسر لك ويقول لك بغى عليهم، يروح جايب لك حاجة من الحاجات. ما تعتقدش ان ده تعارض، ان لما يجي مفسر يقول لك بغى عليهم عمل كذا، تاني يقول لك لا ده عمل كذا، تالت يقول لك لا ده عمل كذا. مفيش تعارض، لان هو عمل كل ده. يعني من الاخر لم يترك بابا من ابواب البغي الا وطرقه. فيجي بعض اهل العلم يقول لك بغى عليهم، يذكروا رواية صحيحة لابن عباس انه تجاوز في حق نبي الله موسى، اراد ان يفسد دعوته. خلاص. ما هو لما الانسان بيفسد اول شيء بيعمله انه يحارب المصلحين، ودي خدها قاعدة، خدها قاعدة، ان اول ما بيفسد الانسان بكررت له اول شيء بيعمله محاربة المصلحين، لانه يريد للمجتمع كله ان يكون مثله، ولا يريد لاحد في المجتمع ان يشعره بخساته. ما هو طول ما يبقى في ناس نظيفة هيبانوا انه وسخ، فعايز الكل يبقى ايه؟ يبقى ما هي كده. ما انت لو في بقعة سوداء في ثوب ابيض ايه اللي يحصل؟ ظهرة. هو عايز بقى الثوب يبقى كله ايه؟ يبقى كله اسود، اللي هو القانون الابليسي، فبعزتك لاغوينهم. يبقى كلنا، مش انا لوحدي، مش انا لوحدي. عشان كده هو كده وسط الطالح، وسط الصالحين يتعب، والله يتعب، لكن وسط امثاله ما يتعبش. يعني انا زي ما قلت من قبل، هات واحدة متبرجة ولابسة من جب وعدا وسط اخوة منتقبات، دخلوها اوضة لقيت كل اللي قاعدين منتقبات، ايه اللي يحصل؟ تلاقي قاعدة وشها محمر ومتنيلة على عينها وعمالة تشد وتحط الشنطة وتغطي مش عارف ايه، فخلاص وسخة وسط نظافة. دخلها بقى على اللابسين استريتش واللي مش عارف ايه، ولا عادي جدا ممكن تقلع تاني، ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. فهو كده الانسان الطالح يتعب والصالحين. عشان كده الكلاب الموجودين دلوقتي ها بتوع الفن والاعلام والشيكابيكا والدرابوكا والعلمانيين والفسدانين والخربانين ما بيطقوش يشوفوا وشاشكو، ولا عايزين يشوفوا لا يحيى ولا انقاب ولا يسمعوا صوت اسلام، لانك بتفكروا بوساخته. فعايز المجتمع كله يبقى وسخ عشان يبقى زيه. وان لهم ذلك ان شاء الله، وان لهم ذلك ان شاء الله. كده عايزين المجتمع كله كده، كله كده. عشان كده قلت لك في سوره النون ها، قلت لك ان لما جم يتكلموا عن الحدود وقالوا ان الحدود زواجر وجوابر، زواجر بتزجر الناس. طيب لما بيجيب واحد زاني وعايزين نجلده عشان ينزجر الناس تعمل ايه؟ تجيب الناس الحلوة تتفرج عليه ولا الناس الوحشة؟ الاصل تجيب الناس الوحشة عشان تقول لهم بصوا اهو اللي هيعمل هيبقى ده حاله. ربنا ما طلبش كده، قال وليشهد عذابهما طائفة، ما قالش من الفاسقين، قال من المؤمنين. وهو بيتجلد هالجماعة مؤمنين يتفرجوا عليه ليه؟ قالوا ان الشرع بيعاقبه، والعقوبة ايلام جسدي وايلام معنوي. العقوبة كده انك بتؤلمه جسديا ومعنويا. جسديا هياخد المية جلدة، معنويا بقى لو جبت له فساق زيه واقفين يتفرجوا عليه ولا هيتعب، بل بالعكس ممكن تبص على ايه، ما احنا في الهوا سوي، ايه المشكلة يعني؟ لكن لما يبقى اللي واقفين حوالين ضعف بيحتقروه كده، ده يؤلمه. عشان كده وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه؟ اذا بقول لك كده البقعة الوسخة تبان قوي وسط النظافة، وسط النظافة. فلما بيجي انسان يكون فاسدا زي الجراد الفاشلة الفاسدة اللي عندها دي، عايز المجتمع كله يبقى فاسد. قلوات القذرة عايز المجتمع كله يبقى قذر. شوية الجربانين اللي قاعدين في التأسيسية ها، اللي عايزين يتكلموا عن مستقبل الرأس والفن وزواج المثلين ها، والحريات، حرية الإبداع وحرية الاعتقاد وحرية الأشكال القذرة دي، هم عايزين المجتمع كله يبقى كده فسدان، لازم كله يفسد. فقالون أول ما انقلب وأصبح فاسدا، طب أراد للمجتمع أن يفسد، طب ده عنده نبي سيدنا موسى يقدر يفسده؟ ما يقدرش. أنى له ذلك، زي ما بيحاولوا معانا، أنى لهم ذلك، ومش هيقدر يفسده. هم يدور بقى على حاجة يشوه بيها صورتك، لازم يطلعك فاسد. إن لم يفسدك بحق اظهر فسادك بباطل كده بباطل ومدور بقى على حاجة يلفقها لك. كان زمان امن الدولة بيعمل كده ان لما يجي شيخ ويقعدوا يدوروا عليه مش لاقيه له غلطة يبتدوا يلفقوا له ها اي تهمة طعت من قدره وتظهره في المجتمع فاسدا عشان الناس تمشي تقول لك بقى ايه ادي يا عم المشايخ ادي يا سيدي السلفية ادي اصحاب الدقون مش كده ادي اصحاب الدقون. فعمل ايه بقى قارون؟ ما انا بقولك حيل لا تتبدل ولا تتغير كل واحد سنن عند اهل الكفر واهل الباطل لا تتبدل ولا تتغير تجدوها في كل زمان ومكان. فابن عباس بيقول ايه استأجر بغيا جاب فاجرة وادها اجر لتخرج وتدعي ان نبي الله موسى قد وقع عليها كيف؟ هذه لون من الوان الباغي تخرج وتدعي ان نبي الله موسى قد وقع عليها. وهنذكر القصة دي قد وقع عليها ودي قصة ذكرها الحاكم في مستدركه بسند صحيح عن ابن عباس. ده بيحدث ده بيحدث وده مع حتى مع انبياء الله حتى مع انبياء الله ومع غيرهم ومع غيرهم زي ما حدث مع جريج الرجل العابد اللي ما قدروش يوقعوه ولا قدرت بغية توقعه تقوم لما تحمل من الحرام وتضع يقول لها ابن مين تقول لهم ابن جريج بس كده. يبقى اذا ما يستطيعش ان يوقعك في الغلط ينسب اليك الغلط ظلما وزورا. واحنا بقى عندنا هات اي اكذوبة في حق اي شيخ او اي اخ واتفرج واتفرج الاعلام بقى جرائد القذرة اللي ما تسويش تعريفها دي تقعد تطبل وتزمر وادي السنية وادي المشايخ وادي السلفية والحق واجري واعمل والدنيا كلها تخرب. هات فاجر بيفعل كل يوم الافاعيل يجيبوا لك في الاعلام على انه شخصية محترمة ومرموقة ومهذبة ومؤدبة ومن واجهة المجتمع شغل شغل سنن لا تتبدل ولا تغير. لذلك احذروا هذا لان عندنا مصيبة الناس على طول بتصدق وهم المؤمنين عائشة اتهمت في عرضها وفي ناس من المسلمين صدق وقالوا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكانوا يعملوا كده. لو بتتابعوا معانا قناة الحافظ كان الدكتور مزروعة دكتور محمود مزروعة وهو أستاذي وصاحب فضل عليه ومن العلماء الأفذاذ وشباك العميد كلية أصول الدين بأسيوط وكان صاحب كلمة حق ويمكن ما عرفش فيكم اللي سمع هو قال الكلمة دي مرة واخد بالك بس ما صرحش انه استبعدوه عن مصر فقالوا له تطلع بره مصر ما تقعدش فيها هتقعد بقى بغبغلنا وتقول لنا بقى كل يوم بقين ما لهمش لازمة تطلع شوف لك سفرية واحنا هجيب لك سفرية شوف لك سفرية تطلع بره مصر ما ترجعهاش 14 سنة اقسم لكم كده. انتوا عارفين كان التهديد من كلاب امن الدولة كان ايه؟ ضابط امن الدولة قال له كده قال له بديك مهلة شهر ان فضلت قاعد في مصر هعمل لبنتينك قضيتين زنا وهفضحك فضيحة لا قبلها ولا بعدها. ادي الكلام سنن لا تتبدل تغير كلاب كلاب وهم كده نفس المنهج اراد قارون ان يسلكه فقالوا فبغى عليهم هذه البعض فصل الباغي بهذه الفعلة التي أراد أن يفعلها مع نبي الله موسى وأن يلوث سمعته وأن يجعلها في الحضيض. البعض الآخر بيقول بغى عليهم أنه منعهم حقهم فلم يؤدي زكاة ماله، بدليل ان ربنا قال وآتيناه من الايه الكنوز. ولما جاء للعلم يفسروا كلمة كنوز قالوا الكنوز جمع كنز، والكنز هو اما المال المدفون، المدفون ما انت بتقول ايه كنز، اما المال المدفون واما المال المجموع الذي لا يخرج صاحبه زكاته، كما قال ابن عمر كل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز. عشان كده ربنا قال والذين يكنزون ليه الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى فسرها البعض انه بغى عليهم منع زكاة ماله ولم يعطيهم حقهم في هذا المال. البعض الاخر بيقول بغى عليهم تكبر وعلى، تكبر وعلى، فكان يخرج في ثوب يجر منه في الارض ويطأ الارض بقدم الكبر وينظر الى الخلق بعين الاحتقار. وفي ناس كده خلاص مع قرشين موقف العربية اللي كان زمان نقول الشبح دلوقتي الهامر خلاص، وينزل اكن الناس صراصير قدامه ويمشي بقى اكنه هيخرق الارض. ولذلك المتكبر بيبقى له سمة في المشي، احفظهم كده، يعرف ازاي بالمشية والزي والنظرة. والقرآن قال ده والسنة قالت ده بالمشية، مش ربنا قال ولا تمشي في الارض ايه مرح انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يبقى بقاله مشية، يبقى له مشية خلاص، ويبقى له زي. والنبي قال ده في حديثه المعروف الصحيحين ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اولهم المسبل، النبي يقول من جر ازاره خيلاء، ودي كانت عاده عند العاجم اللي يعمل لهدومه ها ديل، ان كانت واحده يمشي وراها خمسه سته يشيلوا ديلها، خدامين بس عشان يشيلوا الديل بتاعها، وان كان واحد يبقى زاره بيجر في الارض، ده من باب العنطرة والاسراف اللي ملوش لازمة وكسر قلب الفقير اللي يمكن مش لاقي حتة قماش يعملها ملابس داخلية. يبقى من جر ازاره ايه خيلاء، خيلاء. وقارون فعل ده بنص القرآن فخرج على قومه ايه في ايه في زينته، في زينته. بالذات سيدنا عمر بقى يلبس ها جلابيه فيها 17 رقعه، لا ده بيتفننوا ازاي يكسروا قلب الفقير. ده مش معناه ان ربنا يكره لك الثوب الحسن، مش معناه كده، لا. من ذلك النبي قال ليس الكبر كده، أن يكون المرء ثوبه حسنا، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، تحتقرهم وتقصد انك تكسر نفوسهم. ولذلك بقى تيجي النظرة غمط الناس، انك تبص للناس بعين الايه؟ بعين الاحتقار، والعياذ بالله، بعين الاحتقار. يبقى البعض قال بغى القضية القذرة اللي كان عايز يعملها سيدنا موسى، البعض قال بغى ما اداش زكاة ماله، البعض قال بغى انه خرج يمشي متكبرا متعاليا يطوى الارض بقدم الكبر، ويلبس ثيابا يكسر بها خاطر الفقير، وينظر الناس بعين الى الناس بعين الاحتقار. فريق رابع قال لك بغى عليهم انه انكر فضل الله عليه، انكر فضل الله عليه. ثم الناس لما تيجي تقول له واحسن كما احسن الله اليك، وانت فاكر الفلوس اللي بتجيبها دي بشطارتك، بشطارتك. لذلك احنا عندنا حاجتين لازم يتحكموا فيك: عمل الجوارح واحفظها، وعمل القلب. عمل الجوارح وعمل القلب، اللي هم لما جم يفرقوا بين التوكل والتواكل، قالوا التوكل يتعلق بالقلب، فإن لم تعمل الجوارح كان ذلك تواكلا. فأنا عندي عمل قلب وعمل جوارح. عمل القلب أن يسند كل شيء إلى الله، كل شيء أنت بترجعه لمين؟ لله. وعمل الجوارح انك تاخد بالاسباب. انا عييت، مفيش مانع ان انا اخد بالاسباب، خلاص مفيش مانع ان انا اخد بالاسباب. مروح للطبيب ويكتب لك علاج وتاخده، يوم يقول لك ما خففنيش غير البرشام ده، يا راجل عيب عليك، يا راجل عيب عليك، ما حدش عرف يعالجني غير الدكتور ده، يا راجل عيب عليك. انت خدت بالسبب، ده اسمه سبب، لكن الفاعل الحقيقي بقى ده عمل القلب. القلب لابد وان يعتقد ان الشافي هو الله، واذا مرضت فهو يشفيه. يبقى انا عندي حاجتين: في عمل جوارح اوعى تعطله، انت بتاخد بالاسباب. عشان كده مرة واحنا في سجن دمنهور، ربنا يعافينا واياكم يعني، فكنا في المستشفى، ففي المستشفى زي مانور كده بصر، فكان لما يجي الصيف كنا نخش نقعد في حته انت بقى زرتني في المنور ده مجدي مش كده؟ زرتني فيه، وبعد كده جيت انت بقى، خلاص. خلاص انت تبص على ايه؟ واحد كان مسجون وخلاص وطلع. فكنا نقعد فيه بالليل لين شوية هوا، فكان معانا اخ بيعاني من المعدة، فجابوا له تلبينة، عارفين التلبينة؟ فاشربها، فقال اهو مفيش حاجة خففتني غير التلبينة دي. فزعلت انا بقى، قلت له لا، اللي شفاك الا التلبينة سبب. قال لا صح، انا مش قصدي، فانا عايز اقول ان لازم ناخد بالنا من الحته دي. ان انا بخرج اشتغل، انا بخرج اشتغل، الفلوس اللي بتيجي مش من شطارتي، ده عملي ده سبب، لكن اللي بيجي لي ده رزق قدره الله لي، يبقى الفضل لاجع لمين؟ لله. بدليل اللي انت بقى يا حبيبي ممكن تاخد بكل الاسباب وما تعمل لكش حاجة، تروح تتعالج عند ارقى الاطباء يا سيدي ولا تزعل، وتروح المانيا ولف العاد وتموت برضه وما عادش يعمل معك حاجة. ليه؟ عشان ربنا مش مقدر الشفاء. وممكن يجي الطب يأسك من الشفاء وربنا يبعث لك الشفاء على اهون سبب. لو تفتكروا كتبوا قصة زمان عن العمدة، كان في عمدة في بلد، خلاص كان عنده ثقب في المعدة، والخبر ده من الاخبار اللي انا يعني خطبت فيها في حيلها فوتهاش، ثقب في المعدة، والدكاترة خلاص قالوا له ده ما ملوش حل، هنقول لك بطل تاكل وتشرب هتموت برضه، لكن ابتعد عن كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لان كل اللي هتاخده المعدة هتقعد تشربه ويجي لك يوم انت هتخلص، هتخلص ملهاش علاج. فمن ضمن الحاجات اللي منعوها عنه الطماطم، اللي هي اي مادة بقى بتنزل عصارة، عشان العصارة دي اسهل حاجة تخرج بالثقب ده. فصاحبنا العمدة قاعد في الغيط، الدكاترة قالوا له مفيش فايدة، وهو على الطماطم فقعد في الغيط، فقال طيب انا بقى ميت ميت والله لا كل اللي انا عايزه، طماطم قدام منه كان بيحبها جدا، فكان يعني خلاص خد طماطم وراح واكل. فجأة لقوا الورم اللي كان بيبقى في بطنه ده سبت خلاص، ما عادتش تورم، في عملوا اشاعات لقوا حاجة خطيرة، في حاجة لزقت في الثقب ده سديته. والله خلاص طلعوا نزلوا، طلعت قشرة قطاية ملزوقة بطريقة ولا اكنها انجح عملية جراحية، ما بتتحركش ما بتتحركش خلاص. قول بقى زي ما انت عايز تقول، مع ان الاصل ما بتلزقش كده، لكن دي لزقت مش عايز تتحرك، هي خربت الثقب ده، هو ربنا بعتها تخلص الثقب ده خلاص. فلابد انا في عمل جوارح لكن لابد ان يكون في اعتقاد قلب وعمل قلب. قارون هذا الفاشل الذي تحدث عنه القرآن الكريم، لما بقى كنز والله وهنتكلم عن كنوزه خلاص، لم ينسب الفضل لله، هو كان محترف تجارة فجحد فضل الله عليه، انما اوتيته على علم عندي. ما تقوليش فضل ربنا، لا يا بابا دي شطارتي وحرفتي في التجارة، كل دي اسمها مظاهر ايه؟ بغي. فلما تقرا يقول لك اراد انه يفعل كذا مع سيدنا موسى، لا ده كنز، لا ده تكبر، لا ده جحد فضل الله عليه، مفيش تعارض، هو عمل كل ده، هو عمل كل ده. عشان كده ربنا جاب كلمه جامعه فبغى عليه، كل ده عمله، كل ده عمله، لكن علة ده اصلا ايه؟ زي ما شفنا بقى فرعون كان علة بغي وظلم وكفره الملك، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت، وعلة كفر وبغي قارون كان ايه؟ المال. عشان كده خلي بالك بقى، لازم تحذر الحاجات دي، لازم تحذر الحاجات دي. ولذلك لما جه اهل العلم يتكلموا عن بواعث الكبر، والكبر زي ما قلت لك بيؤدي الى الكفر، قالوا تحط في اولها الملك. جزاك الله خير. تحط في اولها الملك وتانيها الايه المال. تقعد تهد كده، تقعد تهد كده، الصورة ماشية معك كده. تكلم عن اهل الكفر، هذا اللي كفر بسبب الملك وهذا اللي كفر بسبب الايه المال. المال، ولذلك في ناس كده تبقى حلوة قوي اول ما تقعدوا على كرسي يا عليك ربنا تقول ايه ده، ده ما كان مش هو ده، ده ما كانش كده. في ناس كده يبقى شحات فقير زي الفل. انا اعرف واحد كده كان يعني دقة وحلو كده وجميل مع اهله مناسه، سافر السعودية اما كانت السعودية بتدي بالالافات مش زي دلوقتي يعني، وعمل له رشيل حنون ورجع محدش في عيلته بيعرف يتكلم معاه، ولما حتى عايزين يجوا كلهم مش فاضي تعرفين اعمالي خلاص بقى رجل اعمال، وبدع الشركة بقى الجدع يقابله حق. في ناس كده، فربنا يعافينا واياكم ويهدينا انفسنا ويجنبنا الكبر ومظاهر الكبر. امين يا رب، امين يا رب. يبقى كان من قوم موسى فبغى ايه عليه، علة البغي ده ايه؟ رب قال بقى واتيناه. وشوف بقى التعبير ده عشان هو قال انما اوتيتوه ايه على علم عندي، شوف الاصل ايه، اتيناه، اتيناه بناء التي ليست للجمع وانما هي للتعظيم. يبقى مين اللي اداله بس، وفي الاخر قال انما اوتيتوه على علم عندي. وربنا بيدي الخير بلاء زي الشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى فيه خير ويبقى بلاء بتختبر بيه، اختبار صحة بلاء واختبار، المال بلاء واختبار، فده اسمه بلاء المال بقى، اسمه ايه بلاء المال بقى. فربنا بلاء بهذا المال اختبارا له، رصب، ما هو المختبر كده يا تنجح يا ترسم. يبقى واتيناه من الكنوز، وشوف الكلمة ان ربنا حب يقول له هو انت فاكر ان انت ملكت الدنيا، ده انت خدت منى منى الكنوز بس، ما ملكش الدنيا، ما ملكش الدنيا، مع ان كل الدنيا لا تساوي عند الله ايه جناح بعوضة. لما فلما تاخد منها تبقى خدت ايه من الجناح، تبقى خدت ايه من الكنوز. يبقى كنوز ربنا دي والدنيا مليانة لا حصر ولا عدد. هيبتدي ربنا يوصف لنا كنوزه بقى، ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. طيب ما ان مفاتيح، احنا عارفين المفاتيح يعني المفاتيح بتاعت الكنوز، ايه بقى تنوء وايه العصبة؟ ايه بقى تنوء وايه العصبة؟ لو عايز تكمل معايا ان شاء الله يبقى هشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. ارجو يعني الا تكفوا عن الدعاء لاخوانكم في سوريا وفلسطين، ارجو هذا. انا يأست، انا ما عنديش هطلب توكيلات خلاص، اللي عايز يجيب يجيبه، اللي مش عايز يجيبه وحظه، مش هتحالى لحد تاني، اللي عايز يجيب يجيبه واللي مش عايز يجيبه وحظه. فزي ما عندنا نقول لكم برضه عايزين نشوفكم عند المحكمة ما شاء الله، شفنا العواجيز وشفنا ناس الشباب بنا سألوك الحال. نعم ارقب ورا لو كانت حاجة بنا بارك فيك. انت مش ختمه ليه يا ابني؟ التوكيل ده ناقص. بص انت خدته كده بعد ما مضيوا لك ورحت ماشي، لا ترجع للمدير نفسه بيختمه لك في الختم. عارف انا عملت، لا قول له اختمه لي. بص ختم كده المدير اللي بيبقى قاعد في قلب البتاع، انت كده مخلصه بس انت مشيت قبل ما تختمه، مشيت قبل ما تختمه، خش للمدير اللي قاعد في الشارع العقاري وقول له اختمه لي.